هل يلزم إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أياما من رمضان ثم رغب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر؟ الأمر أن العلماء يقرأ عليه برضه أنه يتناول ولا يجب أن يقرأ إلا العلة كمرض الأصابع ونحو ذلك وكفارة الحدث، فإنه الواجب عليه أن يتم صوم المفترض كقضايا رمضان والنذر يتم هو لا يستجيب إلا العلة التي تبيحها.